يا شيخي، يقولون ان هذا حديث، فلو سمحت فضلته، منفق جاهل خير من عالم ممسك. هذا ليس بحديث اطلاقا. بارك الله فيك وفيكم بارك.